حديث أن المحرم يحرم بحذائين، فإن اضطر أحرم بخفين على أن يقطع عقبهما، ما المشروعية في ذلك؟ سنة يحرم بنعلين، فقال رسول الله أحد في إزال إزال ونعلين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس خفين، لكن إذا احتاج إليهما قطعهما أسفل حتى يكون أسفل الكعبين، هكذا في الحديث عمر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم حديث الوداع العظيم يوم عرفة لما خطب الناس، قال من لبس إزارا لبس السراويل، ومن لبس نعليه لبس خفين، ولم يمر بقطعهما في عرفات، وقد مر بقطعهما في فضة في المدينة قبل الحج. لا يقطع كما أن الإزار كما أن السراويل الأسفل عند عدم الإزار، وهذا قول أظهر. وقال بعض العلم إن الأمر بقطعهما للاستحباب، فإن عباس يدل على عدم وجوب القطع، وقال آخرون بل يجب القطع مطلقا، وحديث ابن عباس مطلق، فإن الأمر مقيد يحمل المطلق على المقيد، فهي أقوال ثلاثة أرجحها النسخ، وأن القطع منسوخ بحديث ابن عباس، لأن القطع لو كان واجبا لبينه النبي للأمة في حديث الوداع في خطبة العظيمة التي حضرها من الأمم من لم يحضر في المدينة، فلما سكت ولم يبين دل ذلك على عدم وجوب القطع وانه منسوخ، لان تاخير البيان او وقت الحاجه امر لا يجوز في الاصول. والله اعلم. يبقى الخطا على حاله. هذا هو الصواب.